حررت مؤخرا المجلة الإنترنتية نيبال توداي وجريدة أرفان في نيبال مقالات تقطر إطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات كمساهمة في إحلال سلام العالم. ذكرت المقالات أن كوريا تتكلل بالنصر تلو الآخر في المجابهة النووية ضد أمريكا فتدفعها إلى المأزق الحرج، وأن نجاح كوريا في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات يعطي مساهمة في إحلال السلام والاستقرار ولا تهديد على السلام العالمي.